الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظر الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فالكرام على موعد مع شرح كتاب السنة الإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. وتوقفنا عند كتاب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحدث الناس بما يفزعهم ويشق عليهم. نأخذ هذا الباب وما يتبعه من أبواب تخص مسألة الوساوس أو ما يتبعها وسوسة، وإلى نقف عند باب نسبة الرب تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال رسول الله ما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تحكم الناس بما يبدعهم ويشق عليهم. عن المكان بن معن يكفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحكم الناس عواقبهم فلا تحدثوهم بما يبدعهم ولا يشق عليهم. وعن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وعن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الباب ما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يسالون حتى يقول: الله خلق كذا، الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ عن ابي هريره رضي الله عنه يقول: لا يسالنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلق؟ يسالنكم الناس عن كل شيء. كل شيء. يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلق؟ قال يزيد: فحدثني عنه ابن ضبيع، وفي رواية ابن صبيع السلمي أنه رأى راكبا أو أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إذا وقد رأيت إلا وقد رأيته أو أنا أنتظر. وحدثنا جعفر بن قرقان قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سألوكم الناس عن ذلك فقولوا: الله كان قبل كل شيء، والله خالق كل شيء، والله كائن بعد كل شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: لا يزال عبدي يسأل عني، هذا الله خلقني، فمن خلق الله؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: الله خالق الناس، فمن خلق الله؟ فعند ذلك يضلهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ تقول: آمنا بالله ورسوله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كذا ما كذا، حتى يقول: الله خالق كل شيء. وعن عمارة بن غزية، وفي رواية خزيمة بن ثابت الأنصاري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان الإنسان فيقول: من خلق السماوات؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرضين؟ فيقول: الله. حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحد في ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ من ذلك فليستعذ بالله ولينته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألون يقولون هذا الله خالق كل شيء كما خلق الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الناس ان يسالوا نبيهم حتى يقول قائلهم هذا الله خالق الخلق فمن خلق الله؟ فاذا قالوا ذلك فقل قل هو لم يكن له كفوا احد. ثم ليكفل عن يساره وليستعن بالله من الشيطان. باب من وسوسه في اهل الرب. عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نجد الشيء في انفسنا لا تعاظم عند احدنا ان نتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الايمان. وعن ابي هريره رضي الله عنه انهم قالوا يا رسول الله الا انا لنحدث بالجيش ما نحب ان نتكلم به وان لنا ما على الارض. فقال ذلك وان والله وان لنا ما على الارض. هو في روايه وان في روايه تمام طيب. وفي روايه وان لنا ما على الارض. فقال ذلك محض الايمان. ذاك ولا ذلك؟ ذاك محض الايمان. وحضرتك عندك ذلك؟ لا ذاك صدق ذلك. ذاك محض الايمان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني احدث نفسي بشيء من امر ربي عز وجل لان اخر من السماء احب الي من ان اتكلم به. قال ذلك محض الايمان. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الايمان. وعن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجد في صدري الشيء لان اكون هما من احب الي من ان اتكلم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسه. وعن عمارة بن أبي حسن الأنصاري ثم الحارثي أخبره أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان في أنفسنا لأن يسقط وفي الواقع أن يسقط أحد من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدت ذلك صريح الايمان. وعن ابي هريره وعن عامر بن ابي حسن المازني انه بلغه ان رجالا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسه فذكره. وعن ابي هريره قال رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما لا نحب ان نتكلم به وان وفي روايه ان لنا ما طلعت وأن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال قد وجدت ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بالباب الأول وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عليه السلام ما قال تحدث الناس بما يفزعهم ويشق عليهم. ذكر فيه المؤلف حديث النبي عن المقدام بن معدي يكرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم الناس عن ربي فلا تحدثوهم بما يفزعهم ويشق عليهم. والحديث فيه ضعف لأنه فيه بقية من وريد ومدلس وقد عاد عنه. لكن المعنى هنا قد جاء من أثار أخرى من أثار ابن مسعود وأثر العلي رضي الله عنهما. والمعنى المقصود به النهي عن تحديث الناس بما يخوفهم فيؤدي ذلك إلى القنوط أو يشق عليهم إدراك هذا الكلام الذي تتكلم به أو العلم الذي تتحدث به. فالصحيح أنك تحدث بما يعرفون أو يألفون حتى لا يرد الحديث فيقع في شر العظيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومنه أيضا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون تريدون أن يكذبوا الله ورسوله. إذن تجد الشرع أمر أهل العلم، أهل الدعوة، كل من يتعامل مع عوام المسلمين أن يتحدثوا إليهم بما تفهمه عقولهم، وأن يراعي المتحدث قدرات الناس ويتكلم إليهم. تختلف القدرات من الفهم والإدراك، ليس كل الناس يفهمون ويدركون على مقدار واحد أو على مرتبة واحدة، فلذلك عليه أن يتدرج معهم، سواء كانت في الموعظة، في العلم أيضا، فلا يلقي عليهم ما لا يستطيعون أن يفهموه، ويفرق بين دعوته لعوام المسلمين أو لطلاب العلم أو للخواص أو لأهل العلم مع أهل العلم. كل هذه لابد أن يفرق فيها المتكلم والمتحدث مع من يتكلم. لذلك قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولأنك لو تكلمت مع الناس على حديث لا يفهمونه، لا يستطيعون أن يفهمون ذلك، إما بعد لا يفهمون لغموض الكلام، لإبهام الكلام، لطريقة عرضك لهذا الأمر، أو لقدرات الناس وعقولهم لا تستجيب لهذه المسالك تتكلم فيها معهم، فيؤدي ذلك أن توقع الناس عند في الفتة، ويلتبس مراد المتكلم عليهم، لا يفهمون ماذا تريد والذي تدعوهم إليه أيضا. وهذا ممكن يجعله ذلك أن يتركوا السنة أو يتركوا الدين، يعني لا يأتمرون ولا يفعلون بما أنت تخبرهم به، أو أوقعت في نفوسهم الشبهات. وهذه طبعا لو وقعت الشبهات عندهم سيزيغون عن الحق ويتبعوا الشهوات. إذا هذا إرشاد للمتكلم أنه يخاطب الناس على قدر العقول وقدر الفهم، وكما قال أيضا عليه: حتى لا يكون ذريعة لتكذيب الله ورسوله. فأنت ممكن أن تتكلمه بلا يفهمون، يكذبوا السنة، بل يكذبوا آيات، ولا يفهم ذلك، وأنت تكلمت معهم بشيء لم تحط به عقولهم بذلك، فممكن يبادرون إلى التكذيب. فلذلك على العالم هنا أن يجعل مستويات للناس ويتكلم معهم، عندما يتكلم مع العوام يكون له حديثا مختلفا، يتكلم مع طلاب العلم يكون له حديث آخر مختلف، ويجعل المسائل الدقيقة مع من يفهم، المسائل العامة اليسيرة الميسرة مع عموم الناس، إلى غير ذلك من مراعاة أحوال المخاطب، مراعاة أحوال المخاطب في قدرته على الإدراك وعلى الفهم. وهذا مسألة مهمة جدا لمن يدخل في باب الدعوة أو العلم، أنه لابد أن يفرق ذلك. بعض الناس تتكلم هو يعني بأسلوب معين العام لا يفهمونه، وهو يعني يريد أن يعني يبين أنه هناك علم وهناك كذا، لكن المسألة ليست أنك تبين، أنت كيف تتكلم مع المخاطب، كيف تفهمه، كيف تصل له الحق بما يفهمه ولا. هذا ما كان في الباب الأول الذي كان معنا الآن. ندخل إلى الباب المهم الرئيسي بهذا درس اليوم، وهو كل الباب الأول، يعني الباب الثاني والثالث، أو الباب 152 و153، ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يسألون حتى يقولون الله خلق كذا وكذا، خلق الله خلق كذا كذا، فمن خلق الله، ثم باب ما في الوسوسة من أمر ربي عز وجل. وما جاء في هذه الأحاديث كلها مسألة أو موضوع واحد مهم جدا لابد أن نتكلم عليه، نسأل الله التيسير وأن يوصل لنا الفهم فيه. الإيمان بالله عز وجل والإخوار كما هو معلوم لديكم هو الاعتقاد الجازم بوجود الله عز وجل، واعتقاده أيضا الإيمان بالله والاعتقاد بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا مثيل له في الربوبية ولا مثيل له في إلهيته ولا مثيل في أسمائه وصفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بالله ووجوده أمر لا شك فيه ولا جدال فيه عند أصحاب العقول والفطر السليمة. أما من تعرض للانحراف أو للانتكاس حتى اقتلعت أو اقتلعت الفطرة السليمة من عنده أو من قلبه وأنكر وجود الله عز وجل، فإنه يحتاج هنا إلى بحث وتأمل. بعد أن وصل هذه المرحلة يحتاج إلى بحث وتأمل في نفسه، داخل نفسه أيضا، ويحتاج إلى أن ينظر في الدلائل الكونية وينظر في الآيات القرآنية، وأنه أيضا سيجد في ذلك الكثير من الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة القوية النقية الصريحة على وجود الله عز وجل، لأن كل الأصل أن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه، الأصل في ذلك الفطرة هكذا، من غير سبق لا تفكير ولا تعليم، يعني من غير أن يفكر أو يعلمه أحد، هو مجبول فطرة على وجود الخالق وعلى الإيمان بوجود الخالق وعلى الاعتراف بالخالق. فالاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس. قد يحصل لبعض الناس ما يفسد الفطرة، وهذا الذي بيقع فيه البعض، حتى يحتاج هنا إلى نظر وتحصيل للدلائل والمعارف حتى يعود مرة أخرى إلى الفطرة النقية التي كان عليها من قبل. وهذه إما بدلالة العقل على وجود الله، لأن لا شك بأن وجود المخلوقات سابقة ولاحقة، جميع المخلوقات لا بد لها من موجود، والمخلوق كيف سيوجد نفسه؟ ولا بد لها من خالق أوجدها، هي لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، إذا لابد لها من خالق. فالمسألة عقليا يسيرة مع الفطرية الأصلية، لكن لقول حتى لو انتكست الفطرة، فالدلائل والبراهين عقلا أن يعود المرء إلى إثبات وجود الله عز وجل، الأصل أنها من أسهل ما يكون. الله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كثير في شرح هذه الآية يقول أي أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم، لا هذا ولا هذا، إذن الله عز وجل الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن يكون لم يكونوا شيئا. كل هذا ليش؟ ليأتي الشيطان كما جاءت هنا الحديث، يأتي أحد الناس فيقول له: من خلق الله؟ فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال بعض الناس يتشككون وبعض الناس يتساءلون في الله عز وجل، والذي يدفعه من ذلك الشيطان ووساوس الشيطان إليهم وشبهات يلقيها عليهم الشيطان، حتى يصل المرء منهم إلى أن يقول: خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ نعوذ بالله من ذلك. وهذا من التشكيك في الله ومن التشكيك في الإيمان به سبحانه وتعالى. لذلك جاءت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدنا إلى الدواء النافع لهذا الأمر، والجواب السريع لمن صادف أو وجد في نفسه شيئا من جنس ذلك القول. وجاءت الأحاديث التي نمر عليها على المتون سريعا، حديث أبو هريرة: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ انتبهوا هنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد بذلك فليقول: آمنت بالله. وما رواه البخاري ومسلم من حديث صحيح أبو هريرة أيضا: يأتي شيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا إجابة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، ودواء آخر بعد الأول. الأول كان القول آمنت بالله، الثاني استعذ بالله ولينتهي، هذا ثالث مهم جدا، يعني سنفصل ذلك. وما رواه أبو داود أيضا في سننه عن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا أيضا دواء رابع من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم قال: ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. طيب، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الطبراني أوسط والبيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله، انتبهوا لهذه، تفكروا في آلاء الله ليس في ذات الله، ولا تفكروا في الله. وإن كان الحديث حسنه البعض وضعفه البعض في ذلك. فهنا كما جاءت في الروايات السابقة يتساءلون، والسؤال هنا يكون بين اثنين في صاعدة، والسؤال هنا إما أن يكون بين العبد وبين الشيطان، أو بين العبد والنفس، أو بين العبد وإنسان آخر، كل هذا ينزل تحت يتساءلون، حالات في ذلك أيضا. فقال: لن يبرح الناس يتساءلون، يعني كانهم لا يزالون يقيسون المخلوق على مخلوق آخر، انتبه، حتى يقيسوا أو يقيسون الخالق أيضا على المخلوق، فيقولون: من خلق الله؟ وهذا هو الباطل الذي حذر منه الرسول. إذا الأمر إذا وصل إلى ذلك فكما جاءت الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي. وهذا الكلام سنفصله في جزء قادم، لكنه نشير اليه. في كلام اشار عليه في شروحات ابن حجر مثلا وغيره، يعني نحتاج نستأنس به. هنا قال ابن حجر في فتح الباري في هذا الحديث فليستعذ بالله ولينتهي، اي يترك التفكر في ذلك الخاطر ويستعيذ بالله اذا لم يزل عنه التفكر، يعني كانه يترك التفكر. فان لم يترك التفكر، هذا مهم جدا في ترك التفكر ثم ان يترك التفكر يستعذ بالله، كان تاليا عن ذلك اذا لم يزل عنه التفكر. قال ابن حجر والحكمه في ذلك ان العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوسه الشيطان امر ضروري لا يحتاج للاحتجاج والمناظره. انت لا تحتاج انك ترد عليه وتحتاج وتناظر بهذا الامر، ذلك قال ينتهي سنة. فقال فان وقع شيء من ذلك فهو من وسوسه الشيطان وهي غير متناهيه، فمهما عورض بحجه يجد مسلكا اخر من المغالطه والاسترسال، فيضيع الوقت ان سلم من فتنته، فلا تدبير في دفعه اقوى من الالتجاء الى الله تعالى بالاستعاذه، كما قال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فقولوا بعد ذلك النفس قال قل هو الله احد. طبعا هنا الصفات الثلاثه مبنيه هنا في سوره الاخلاص، انه لا يمكن يكون يجوز ان يكون الله عز وجل مخلوقا. والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وهذه كلها مناسبتها انه لا يمكن بهذه الصفات ان يكون الله عز وجل مخلوقا، يعني لا ثانيه له ولا مثل له، لو فرض مخلوقا لم يكن له احدا على الاطلاق. ايضا لذلك ايضا النووي يقول في شرح مسلم في هذا الحديث، اما قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد غير ذلك فيقول امنت بالله، فيقول ايش، وفي رواية أخرى فليستعذ بالله ولينتهي. قال معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه، هذا مهم جدا. الإعراض لا تلتفت لذلك وتلتجئ إلى الله عز وجل لدفعه بذلك. أيضا ذلك الإمام المازري أيضا يقول ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره خاطر بالإعراض، تدفع الخاطر هذا الذي يأتيك بالإعراض عنه والرد لها من غير استدلال ولا نظر في الإطلاق، يعني ما تسحب أنك تريد طب ناقشني، طب لما يأتيك الموسوس للشيخ أو الجاه أنا أقولك عليها كذا، طب أناقشه، طب نستدل، طب كيف أرد عليه لو هيجي لي الكلام ده في رأسي. كل هذا لم يقوله سلم، بل أمر بالانتهي والدفع بالاستعادة، لأن لا مجال لو كلمت معه في هذه الشبهة سيأتيك من باب آخر وسيظل الأمر دواليك هكذا. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال هنا الأئمة أن يدفعوا الخاطر بالإعراض عنه والرد لها من غير استدلال ولا نظر، وهذا خلاف الشبهات الأخرى سنبينها بالتقسيم التي لها استدلال ونظر، لكن هذه التي تكون متغيرة من الشياطين والوساوس هذه ليس لها استدلال ولا نظر، بل الدفع والإعراض عن ذلك. لذلك كما قال الخواطر على قسمين، قسم التي ليست مستقرة ولا اشتلبتها شبهة طرأت عليها فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث الذي معنا والحديث التي معنا كلها، وهذه ما يسمى الوسوسة. فلما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر ولا دليل، ولا لأنه لا أصل له ينظر إليه، ما فيش شبهة أصلا موجودة، ولكن لما تجري الكلمات لما تأتي من بعض هؤلاء هو ليس لا لما توزينها ليس لا أصل موضوع ولا شبهة ولا شيء، لكن هي حقا من وساوس الشيطان للتلبيس عليه، فتدفع بغير نظر ولا استدلال لذلك. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة، خواطر مستقرة وفيها شبهة، فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها، وهذه الشبهات التي قد تأتي تحتاج للنظر والاستدلال والرد عليها، التي هي قد تلقى استدلال حقيقية ليست من الشيطان، تأتيك شبهة في شيء ما. أيضا لذلك أنا أقول هذا بأخذ مقتطعات من الحديث في الرد على بعض الكلمات المهمة في ذلك أيضا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليستعذ بالله ولينتهي، قلنا هذا يعرض عن ذلك ويدفع ذلك الإعراض بعد ذلك بالاستعاذة بالله عز وجل. وفي الرواية الأخرى لما قال إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء، انتبه بيوسوس أولا إيش؟ سؤال حق، من خلق السماء؟ تمام؟ فيقول الله، جواب على الفطرة، من خلق السماء؟ الله. فيقول من خلق الأرض؟ فيقول الله. تدرج من الحق إلى الباطل، إنه بعد كده يقول من خلق الله. وفيه دلالة على أن من شأن المبطل أن يلبس الحق بالباطل، لن يأتي أحد يديك الباطل مباشرة، ده مش في الشيطان فقط، ده في غير الشياطين، الشياطين الإنس، إنه سيأتيك الحق أولا ثم يلبس الباطل عليك، يدخل الباطل على الحق، يدخل الباطل، وهذا الذي يفعله الشيطان. قال من خلق السماء، من خلق الأرض، ثم يأتيك إلى الباطل بعد ذلك، يأتيه بما يعرفه ثم يأتي بما لا يعرفه ليوقعه في هذه الوساوس والمهر الذي فيها. فقال النبي إذا وجد أحدكم ذلك فيقول أمنت بالله، يعني إيش؟ أنا بقى صدقت بالله بأن الله ليس بمخلوق ولا يتصف بصفات المخلوقين، وأنه كما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. هذا معنى لما يأتيك ذلك تقول أمنت بالله. ثم في رواية أخرى لا تفكروا في ذات الله، أو تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله أيضا. وأن من وساوس الشيطانية والخواطر والأفكار السيئة ترد على الإنسان وتصل به إلى أن يتفكر في ذات الله عز وجل، وأن يسأل بعدك من خلق الله، وهذه الأمور بتفسد القلب، بل تقضي على الإيمان، والتمادي في هذه الخواطر قد يؤدي إلى الهلاك. ذاك المؤمن إذا خطرت له هذه الخواطر والوساوس قلنا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا، ويدفع ذلك ما استطاع بذلك، بل ممكن أنه يعني يذكر لأسماء الله عز وجل ويتدبر آلاء الله عز وجل، فينظر في آلاء الله وفي الكون وفي أسمائه وفي صفاته عظمته وربوبيته إلى غير ذلك، حتى يستشعر بقلبه عظم هذا الخالق فيذهب ذلك الوساوس عنه. لذلك كثرت أقوال أهل العلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل، والحث دائما على التفكر في آياته الكونية، وسواء المرئية أو المقروءة أو غير ذلك، أو كتبه أو يعني أو نوع نعائمه التي يعمر يعني ينزل بها على الإنسان وتخبره بذلك. لذلك تجد كثير من الأصحاب المتون العقيدة يعني لهم جمل في هذه المسألة، وزيد القيرواني في كتابه في الرسالة في المقدمة له لما قال لا يبلغ كونه صفاته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، ويعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. والطحاوي أيضا، أبو جعفر الطحاوي يقول لا تبلغ الأبهام ولا تدرك الأفهام ولا يشبه الأنام. فذلك وغير ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس يقول إن الشيطان يأتي إلى العام فيحمله على التفكير في ذات الله وصفاته فيتشكك. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة الذي معنا هنا أنه قال تسألون حتى تقولوا هذا الله خلقنا إلى غير ذلك. أيضا لذلك لما جاء رجل من أهل العراق فسأل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فقال أبو هريرة فجعلت أصبعي في أذني ثم صحت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الواحد الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. لأنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيحدث، فرآه عيانا بيانا من رجل من أهل العراق يقولها أمامه. أيضا ذلك كان كما قلت علماء أهل السنة والجماعة دائما يركزون على مسألة التفكر في آلاء الله وليس في الذات. أصول أهل السنة والجماعة للدركائي يقول في ينقل عن نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله الأئمة جميعا قال حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه ويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى، ويتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق. وهذه من الأمور الهامة جدا التي تدفع كما قلنا الوساوس عن المرض. لأن الإيمان بالله عز وجل يتطلب لك تسليما وانقيادا كاملا تاما. كثير من الأمور الغيبية لا يمكن العقل أن يدركها، والإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان الستة كما هو معلوم لكم. فربما يتشكك الإنسان ويعتريه بعض الأفكار والتساؤلات والوساوس، لذلك لابد أن يرجع إلى إيمانه سريعا. وكما ذكر عليك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدفع ذلك من غير استدلال ولا نظر ولا ينظر في إبطالها ولا يناقشها ولا يجادلها مع أحد، وهذا من أعظم أسباب السلامة إن أراد أن يسلم أيضا. لذلك من أعظم نعائم الله عز وجل على الأمة أن الله لا يحاسبه على ما في صدورها، وإلا لو كنا نتحاسب على ذلك لكانت مصيبة. لا نستطيع أننا نستوعبها. فالله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن من حديث أبي هريرة أن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا نعمة من الله عز وجل علينا. الحديث عند البخاري، يعني هذا فرج للأمة، وإلا كان كل واحد سيحدث بنفسه وتأتي له وساوس وحسب عليها، ما نستطيع ذلك أيضا. فهذه من فضل الله عز وجل علينا. لذلك تلخيصا لما سبق فيما ذكرت في الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أمور لنعالج بها هذه الوسواس. قال لينتهي، وهذا قلت إجراء مهم جدا. كيف ينتهي؟ يعني يتوقف عن الخوض في هذه الأفكار ولا يناقش فيها. يتعوذ من الشيطان. الثاني أن يتلفظ بالإيمان. الثالث يقول آمنت بالله ورسله أيضا. والرابع أن يذكر سورة الإخلاص بذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الـ كما يقال العلاج السنة النبوي. للأسف الناس بتذهب إلى الأطباء قبل أن يعني يعالجوا أنفسهم من هذا المرأة بالعلاج النبوي، والطبيب لن يعني أنت تصل لن يعالجك من هذه المسألة. لا يمكن. سموها بقى، هم بيسموها بالطب النفسي كما يريدون، أسباب وتشخيصات، وهي في الأصل من الوساوس أنواع بذلك. لن يكون لها إلا العلاج هذا النبوي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا. وهنا جاءت الروايات الأخرى سنتكلم عنها. لما نرسل مسؤول عن ذلك فقال ذلك صريح الإيمان، بذلك محض الإيمان، إلى غير ذلك، وهذه تكلم فيها العلماء في مسألة قول نرسل قال ذلك صريح الإيمان. وفي أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوه خشى الصحابة رضي الله عنهم أن تكون مثل تلك الوساوس تعد ذنبا، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال قد وجدتموه. وقال يعني تقريرا وتأكيدا من النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل هذا قد يحصل للمؤمن. يعني هل وجدتم ما يلقيه الشيطان في نفوسكم ثم دفعكم إيمانكم عن السؤال عن حكمه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، وفي رواية ذاك محض الإيمان. طيب، كأنه إنكاركم لتلك الأفكار السيئة العظيمة التي تسبب فيها الشيطان في نفوسكم وعقولكم، وعلمكم بفساد تلك الوساوس، انتبهوا لهذا الكلام، وامتناع النفوس عن مجاراتها والتقوى من الوقوع فيها دليل على صدق الإيمان لديكم. وما فعلتموه هو الإيمان الحقيقي، وهذا دليل على خلوص أنفسكم من التشبيه والتعطيل والتكييف إلى غير ذلك. لأن الكافر، الفرق بين المسلم والكافر إيش؟ المؤمن والكافر. الكافر يصر على ما في قلبه من تشبيه لله عز وجل بالمخلوقات، ويعتقد حسنا فمن استقبحها وتعاظمها ودفعها ولم يقبلها وردها وعلم بقبحها وأنها لا تليق بالله عز وجل كان مؤمنا صادقا. وهي أنك لا تتفكر في ذات الله، ترك أنك الجري واتباع خطوات الشيطان في ذلك، لأن الشيطان سيلقي الشبهات في قلوب الناس بأن الله هو الخالق فمن خلقه إلى ما قلنا من قبل. وفي طبعا هذا الرواية تبين بأن الشيطان يوسوس لبني آدم حتى يخرجوا من الإيمان، ولابد للمؤمن أن يحذر، لأن ترك الوساوس بدون علاج خطر شديد. وأنا أقولها كثير من الأصل الأمر مبتلى به كثير من الناس الآن، الشباب والبنات خاصة الأجيال الحديثة والجديدة وما بعد ذلك، لكن منتشر ونراه كثيرا، وللأسف هم لا يعالجون أنفسهم ولا يأخذون العلاج النبوي في ذلك ويتركونه فيتعاظم الأمر، ونرى تطور في الحالة شديد، بل يصل المرء بعد ذلك يعاذ بالله إلى أمور طماط. فلابد من وقفة للمسلم مع هذه الوساوس، وهذا لما قالوا نجد في أنفسنا ما إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني يتعاظم المرء أن يقول هذا الكلام الذي يأتيه في النفس كيف يقول ويظنه، فقال ذاك صريح الإيمان. طيب ذكرنا الأسباب التي تدفع ذلك ويقاوم بها المرء الشيطان، لكن أنا أريد أن أناقش مسألة مهمة جدا قبل أن أجم يعني أرجع لتفاصيل أخرى في مسألة الفوائد وتقسيم الوساوس، أن من الخطأ التي يقع فيه بعض الدعاة لما يأتي أحد في الوساوس ويلقي عليهم فكرة معينة أو شيء معين يناقشوا فيه، وهذا الذي لم يأمر بنا سلم يناقشوا فيها ويقول له أنت تشعر بإيش، طب تفكر في كذا، طب هو لو في كذا، كأنه يناقشه أنه عنده شبهة حقيقية، في فارق بين عنده شبهة في مسألة معينة حتى لو ألحد فتأتي به وتناقشه في الإلحاد، ليس هذا نتكلم عنه، أو عنده شبهة في السنة وعنده في مسألة تناقشه وتجادله وتناظره وتفكك له ما عنده، لكن أتاك رجل أو ولد أو شاب أو أخت أو أحد تعلم أن هذا عنده الوساوس فيلقي عليك الشبهات هذه، من الخطأ أنك وخلاف المنهج الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله فلينتهي أنك تناقش وتجادله في الشبهة هذه، هذه شبهة غير مستقرة فعليك أن تلقيها، لا تناقشه أصلا فيها ولا في أسباب اللي عنده ولا في الأشياء هذه، قد تجدها في طهارات في الصلاة في الاعتقاد في أمور كثيرة جدا تقول له اركن هذه أو يعني انتهي عن ذلك وافعل كذا وكذا وكذا، لكن لو قلت أناقشك هذا فاسد. وأيضا لو قلت عقلا تعالى نتكلم هذا خطأ، لأن ما فيش عقل في المسألة، هذه المسألة ليس فيها عقل يتكلم فيها معه، ده هو بيخرب له عقله وسيأتيك بأمور عجيبة. فالصحيح هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي، ويقع فيه البعض بنقص خبرة في التعامل مع أصحاب هذه الوساوس هذه الأمراض أيضا، وهذا في غفلة من التعليم النبوي الكريم في هذه المسألة، لم يتعلم ذلك. مجموعة الأحاديث التي في الأبواب فيها فوائد عظيمة جدا. أولا فضل الإيمان في رد الشبهات، فضل الإيمان في رد شبهات الشيطان والوساوس التي فيها، وتعظيم ما يلقيه في القلب، إنه قال ذاك صريح الإيمان ذلك محض الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان هو الذي سيرد هذه الشبهات من القلب. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، حتى للقرطبي قال قل آمنت بالله أمر بتذكر الإيمان الشرعي واشتغال القلب لتمحى تلك الشبهات وتضمحل. الفائدة الثانية في مسألة هذه أن حديث ابن مسعود وحديث أبو هريرة رضي الله عنهما دليل على أن علامات صحة الإيمان المحض واليقين الوساوس التي يصارعها، انتبه في يصارعها، قلب المؤمن جزاء ما يلقيه الشيطان في قلبه. هذه المدافعة، وأنا أقول بين أن في قولين في مسألة ذاك صريح الإيمان سأبينهم قول يعني التفسير للاثنين، لكن هنا نتبين المقصود هنا بأن المدافعة هذه علامة على صحة الإيمان، والقرطبي يقول في ذلك في هذا الحديث أن هذه الإلقاءات والوساوس التي تلقيها الشياطين في صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهم ويعظم عليهم وقوعها عندهم، وهذا دليل صحة إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة. ومن إلقاءات الشياطين ولولا ذلك لركنوا إليها ولقبلوها ولم تعظم عندهم ولا سموها وسوسة. يبقى أنت عشان تحسن مع الموسوس وتقول له أنت في خير، لما يأتي يبكي يقول لك أنا بيجي لي أفكار وبتأتي لي أمور وأنا مش مصدق اللي بيحصل وأنا خايف على نفسي، كله أنت في خير، ذاك صريح الإمام. أنا أنت لم تقبل هذا الكلام وتريد تدفعه ولا تظن به فأنت تثبته، ده هو لا يعلم أن ده تثبيت إيمان، يستعجب كل ده أنت، لأن غيرك ممكن يأتي فيركن إلى ذلك فيقبل فيتعامل فيقول لي يلا هكذا وأستمر. فمن يدفع فهذه بشرة خير، أخير عليك بالمجاهدة والصبر سنبين أن هذا ابتلاء عظيم جدا. الدلالة الفائدة في الأحاديث الاستدلال على أهمية الحذر من استدراج الشياطين، لأن هنا من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الله، فأن الشيطان له خطوات. قال الله عز وجل يا الذين أمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهنا خطوات الشيطان ونزعات الشيطان علينا أن نتجنبها. أيضا الأحاديث طبعا فيها علم من علام النبوة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الوسوسة ستقع في قلوب بعض المؤمنين، وقد وقع، وقد وقعت وهي موجودة في ذلك أيضا. فيها أيضا الإشارة إلى ذم السؤال الذي لا فائدة منه ولا يعني ولا يستفاد منه شيء، وأن هذا من باب التنطع. والأهم بقى من هذا كله في الفوائد علاج الوساوس، ولعلنا لم نشرح أولا ولم نبين تعريف الوسواس. ما هو تعريف الوسواس؟ الوسواس إما تكون أصلا حديث نفس أو حديث شيطان فيما لا نفع فيه، يعني الوساوس إما حديث نفس أو حديث شيطان فيما لا نفع فيه ولا خير. لذلك البعض عرفها كالراغب في المفردات الوسوسة الخطرة من الخواطر الرديئة، وبعدهم قال كالفيروس أبادي الوسوسة ما يلقيه الشيطان في القلب، هذه الوساوس. ولذلك الوساوس نوعان قال ابن تيمية وغيره، نوع من الجن ونوع من نفوس الإنس، يعني وسوسة من الجن ووساوس من نفوس الإنس. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالشر من الجهتين جميعا، والإنس لهم شياطين كما أن الجن شياطين، فالوسوسة تأتي من الإنس كما تأتي من الجن، لكن وسوسة الجن إلقاء خفي، ووسوسة الجن إلقاء في الأذن ظاهر، يعني تكلم معك الجن خفي أنت لا تشعر، تثيرك الأفكار على طول والأشياء. وطبعا منها قوله تعالى من الجنة والناس، يعني الوسواس نوعان إنس وجن، إن كانت الوسوسة من الجن إلقاء خفي، وإن كانت الوسوسة من الإنس إلقاء ظاهري في الأذن، لكن الاثنين اشتركوا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هنا بعضهم قال الوساوس على نوعان، هذه باعتبار اللي يوسوس، لا هنا الوساوس نوعان، الوسواس الأول أو الوسواس بارتكاب المعاصي والذنوب والمحرمات والفواحش واتباع الهوى، بس وسواس ارتكاب المعاصي والذنوب والفواحش واتباع الهوى. وهذا النوع مصادره ثلاثة، هذا النوع مصادره مصادر الوسواس ثلاثة، النفس الأمارة بالسوء وشياطين الجن وشياطين الإنس، والثلاثة لهم أدلة، خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب من حبل الوريد، هذا النفس. وقال تعالى عن الجن فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وفي الإنس قال تعالى أيضا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناث الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهذه وساوس الإنس. والنوع الثاني ده الأول اللي هو بيفعله بقى الانسان بالمعاصي والهوى. النوع الثاني الذي نحتاج اليه اللي هو معنى في الباب، وهو ما يتعرض للانسان من الخواطر والوساوس التي لا يقصدها. ان الاولى هو بيفعل ذلك، الشيطان جه والنفس والجن تعالى اعمل المعصيه دي، والثاني اعمل المعصيه دي، والشهوه هذه والنفس تكلمه، فهذا كله واضح. النوع الثاني هو وهو المقصود في الباب اللي هو الوساوس والخواطر التي لا يقصدها يتعرض اليها الانسان. يعني بقى صورها كثيره، تعالى في الوضوء في الصلاه توضأت غسلت الوجه، لا غسلت اليد، لا ده انا عملته مش كامل، او في الصلاه صليت 2 4 3 كبرت لم اكبر، قلت الذكر لم اقل التشهد، في كلمه التشهد وغير ذلك، تختلف كل هذه الوساوس الموجوده. طبعا هذه في الطهاره والصلاه في العباده، وتاتي في التفكير، وتاتي في الاعتقاد، وتاتي في اصلا في الدين كله، يهجم على قلبه ويضعف عزيمته من هذا الوساوس. طيب، فاذا هذه الانواع باعتبار المصادر، وباعتبار ايضا الذي يوسوس. هل الوسوسه، وهذه مساله جاءت في الحديث اختلف في اهل العلم، هل وجود الوسوسه، لان هذه مساله بيقع بعضها يقول بها، هل وجود الوسوسه دليل على صريح الايمان؟ انتبهوا من السؤال، هل وجود الوسوسه دليل على صريح الايمان؟ وهذا يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول والثاني، ذلك صريح الايمان وذلك محض الايمان. اختلف اهل العلم حقا في هذه المساله. بعض اهل العلم قال وجود الوسوسه عند المرء دلاله على صحه الايمان. انتبهوا، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الايمان، وبعدهم قال ذلك محض الايمان. قالوا الصريح والمحض من الايمان هو الخالص. فالبعض قال مجرد وجود الوسوسه دليل على صريح الايمان، واستدلوا بحديث ابن مسعود قال تلك محض الايمان. انتبه، قال تلك محض الايمان. فقال طب ليش قالوا ده؟ قالوا الامور القلوب الغير مؤمنه لا توسوس اصلا. من هنا اخذوا المساله، قالوا القلوب الغير مؤمنه لا توسوس. ليش؟ لان الشيطان متمكن منها اصلا، فكيف هيوسوس؟ بخلاف القلوب المؤمنه هي التي ياتيها الوساوس. وهذا اختيار القاضي عياض، وحياة من المتأخرين أو المعاصرين شيخ ابن عثيمين شيخنا رحمه الله عليه قال بهذا القول في شرحه لمسلم. والقول الثاني قالوا لا، ليس مجرد وجود الوسوسة دليل على صحة الإيمان، بل مدافعة المسلم ونفرته من هذه الوساوس هي صريح الإيمان. تبقوا الفرق. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا أيضا، قالوا لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجدوا في أنفسهم ونفرتهم مما في النفس وتعاظمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه، قال ذاك صريح الإيمان. يبقى المقصود في صريح الإيمان النفرة والاستنفار وعدم القبول لما يأتي في القلب من هذا المس، هذا هو صريح الإيمان. المنازعة كراهة قبول ذلك الوساوس التي تأتي. وأما حديث ابن مسعود قالوا محمول على حديث أبو هريرة، يعني كأنه هنا مطلق وهنا قيد، أو هنا مجمل وهنا بين، يعني محمول ذاك صريح الإيمان على ما جاء في حديث أبو هريرة. وهذا اختيار شيخ ابن تيمية، وهذه من اللفتات من قليل ما يخالف ابن عثيمين رحمه الله عليه شيخ ابن تيمية في الأقوال، قليل ما يخالف، هو شيخ يعني قليل ما يخالف في ذلك. لأن ابن تيمية يقول في هذه الكلام إيش؟ أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان. وقال في موضع آخر فالشيطان لما قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإيمان الذي في قلوبهم بالكراهة لذلك والكراهة لذلك والاستعظام له، فكان ذلك صريح الإيمان. فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهية كان هو صريح الإيمان وهي خالصة ومحضة. قال ليش؟ لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك. والحق أن كلام ابن تيمية أوجه، إن ليست مجرد الوسوسة دليل على، بل أنا أظن والله أعلم أن مجرد الوسوسة دلال على نقص الإيمان عند العبد، يدفعها بقوة الإيمان فيتخلص منه. نقص أقول فقط، يعني لا شك بأن ما هجم الشيطان هذه الهجمة إلا وجد شيئا فهجم فيه، يعني لا يكون نقول كمال الإيمان فيه، هو ليس عنده إيمان، هو عنده إيمان لكن ليست وجود الوسوسة دلالة على صريح الإيمان. لكن دفعه هو اللي دلع على صحيح الإيمان، هذه واضحة. وإن كان المسألة كما قلت فيها بعض الكلام عند بعض أهل العلم، لكن القول حقيقة الثاني أوجه، والتفسير فيه واضح من حديث أبو هريرة، لأنهم يدفعون ويكرهون فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليست المسألة. وإلا لو كان الوسوسة موجودة ولا يدفعها، أنا أقول له عندك صريح الإيمان، يعني لو الوسوسة موجودة ولا يدفعها، لكن هي موجودة، نقول له بأنها موجودة فأنت عندك صريح الإيمان، لا يمدح على ذلك، بل يمدح على دفعها بإيش؟ بالأساليب. طيب، هو أذن، طيب لسه خمسة؟ طيب حمد، طيب الحمد لله، طيب نعم. قلنا خطوات العلاج الشرعي للوسواس، هو خلاص احنا عرفنا الادله، لكن نحتاج نرتبها ترتيبا. اولا، من هذه المساله يحتاج الى كثير من الناس، يعلم المبتلى ان ما اصابه قد اصاب الاخيار من قبل. طبعا انت ممكن تشكل عليه، انا قلت لك الايمان ما هو اصاب، نعم اصاب ذلك، لكنه تفاوت الايمان ايضا، في فرق بين كمال الايمان وقله الايمان، مع فضلهم أصابهم. فهنا نقول وهم الصحابة رضوان الله عنهم جاءهم ذلك وسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن كراهتهم، وهذا اللي ممكن يقوي قول القول الأول، إنه يقول لك أنه ورد عن الصحابة ذلك وسألوا النبي، فهذا دلالة على صريح الإيمان بإيمان الصحابة. لكن فسألوا عن ذلك لما وجدوه من أنفسهم، فقال لهم صريح ذلك صريح. إذا ابتليت بذلك ونسأل الله أن يعافي الجميع، اعلم بأن لك سلوان، فيه ناس خير ناس بعد النبي أنبياء قد أصيبوا بذلك وسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ثم الثاني، أن يعلم المبتلى بأن كراهته لما يجول في نفسه ودفعه لذلك دليل على صريح الإيمان كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعلم المبتلى ثالثا أن ما ابتلاه الله عز وجل هذا من مرض له حكمة عند الله عز وجل، فيصبر ويحتسب ويعلم أن هذا البلاء تكفيرا لسيئاته. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهذا الذي جعلني أقول أنه فيه نقص الإيمان بلامة تكفير عن سيئات، وهو بما أصابه من هم وغم جراء من ذلك هو مأجور له الأجر في ذلك. وهذا كما يدخل في قول يسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ثم رابعا، أن يكسر العبد من الاستعاذة بالله عز وجل من هذا الوسواس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله إنه سميع عليم. خامسا، أن يلجأ إلى الله ويدعوه أن يصرف عنه هذا الوسواس، وهذه مهمة جدا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه من أهم الأسباب، أن يحتاج في دعاء في أوقات الاستجابة أن يرفع الله عز وجل ذلك. سادسا، يقول أمنت بالله ورسول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، دفع الضار بالضار، دفع الضد أسد بالضار، دفع الضد الضار بالضد النافع، دفع أمنت بالله ورسولي دفع الضد الضار الذي في الوساوس بالضد النافع، لأنه هو يريد أن يقول بأن الله مخلوق، لا أمنت بالله أنه إله وليس بمخلوق، هذا المقصود بذلك أيضا فيها. أيضا، وطبعا الشيطان يخنس عند ذكر الله، إذا سمع الأذان، إذا سمع كذا يخنس كما جاءت الأدلة تبين ذلك، فكان الاستعاذة أن يقطع الخواطر ولا يلتفت إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليستعذ بالله ولينتهي، وهذه من أهم الأسباب التي قد بيناها من قبل، أن يستحضر دوما مقصود الشيطان من الوسوسة له، إنه يريد أن يخرجه عن الإيمان فيقطع عليه الطريق بذلك، ويجعل العبد يفكر في العبادة والعلاقة في ربه، فيضاد ما يريده الشيطان، إنه يريد أن يجعله ألا يعبد الله ولا يفكر في الله عز وجل، فيأتي بنقيض ما يقصده الشيطان في ذلك أيضا. لأن قال ابن تيمية كلما أراد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله أراد قطع الطريق عليه. ولهذا قيل لبعض السلف إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس، قال صدقوا وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب. يبقى تعلم الآن أنه لا يقطعه، لأن الشيطان قاطع طريق لك. فعليك الآن أنك كل ما ستذهب لطريق من طرق العبادة سيأتيك يا الشيطان. إذا تدبرت ذلك قطعت عليه هذا الطريق بالأساليب التي قلناها من قبل. ولا بد وأهمها أن تتذكر أن الشيطان ضعيف، وهذه من أهم، ناس كتير بتخاف من هذه المسألة. ولا بد تعلم أن الشيطان ضعيف وكيده ضعيف أيضا، وأنه لا يقوى ولا يستطيع أن يقف أمام ذكرك لله وتعلقك بالله ودعائك بالله عز وجل. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فعليك بالرقية والذكر وهذه الأمور، ستجد ينخنس ويفر منك فرارا. زكى ابن تيمية يقول أخيرا: فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم على ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. آخر شيء، وهذه قاعدة يسير بها المبتلى في هذه الوساوس، قاعدة خمسة من القواعد الخمسة الكلية: اليقين لا يزول بشك. بمعنى دي من أنفع القواعد اللي يسير عليها في هذه المسألة. كل ما يأتيك وساوس في الشيطان، عبادات، اعتقادات، أمور، اليقين الذي عندي لا يزول بشك. طاهر لا يزول بشك، صليت لا يزول بشك، اعتقادي بالله أنا مسلم لا يزول بشك. كل ما جاءك، كل ما يشغل ذهنك من وساوس الشيطان، ابقى على اليقين الأصلي الذي كان عندك، ترتاح وتقول كل هذه الشكوك التفت إليها وما زلت على اليقين الأصلي. فإن فعلت عبادة لا تلتفت إلى الشكوك والتي تطرأ عليك، وإن جاءك اعتقاد لا تلتفت إليه وقل أنا على اليقين الذي كنت عليه، ترتاح دائما. وهذا هو القاعدة التي كنا قد قررناها من قبل كثيرا، تفيدك جدا في هذا الباب. واعلم انك في يقين وحق، وما طرا عليك هو شك وباطل. هذا اخر الكلام. انا اوجزت كمان عشان ننتهي قدر الصلاه، ننتهي وقفنا عند باب ما نسب الى الله عز وجل. هذا ان شاء الله يكون في درس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، واتوب اليك. بعد الصلاه ان شاء الله درس مسلم باذن الله تعالى. لو في اسئله ممكن نرجعها بعد الصلاه للاقامه الان.